لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله كتاب البيوع. كتاب البيوع، كتاب البيوع، هذا الكتاب يعني يعنى بالكلام عن البيوع، وعبر بالجمع يعني ما قال كتاب البيع مثلا، وإنما عبر بالجمع إشارة إلى تعدد أنواع البيع، إلى تعدد أنواع البيع، وأن البيع فيه أنواع كثيرة. والبيع في اللغة هو مطلق المبادلة، مطلق المبادلة. وأما في الشرع فهو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. والمال كل متمول، يعني ليس على المفهوم العصري عندنا أن المال هو العملة النقدية مثلا، لا، المال في كلام الفقهاء يقصدون به هنا كل متمول، يعني كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن. فالبيع هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، لأن هذا شرط في صحة البيع، وهو أن يكون بين البائع والمشتري رضا وقبول لذلك. وحكم البيع حكمه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فالبيع مشروع، يعني لا يقال هو واجب مثلا أو هو مستحب إلا في يعني أحوال معينة، لكن هو في الجملة مشروع. ومنه بيوع محرمة، وهي وإن سميت بيوعا محرمة وأطلق عليها بيعا، إلا أنها في الحقيقة ليست عقود بيع، لكن الفقهاء يقولون بيوع محرمة ويذكرون أنواعا، لأن بعض هذه الأنواع فيها اختلاف بينهم، فيها اختلاف بينهم، فربما بعضهم يرى أنها ليست محرمة، أو يرى مثلا إثم الفاعل مع حل العقد أو مع صحة العقد ونحو ذلك، كما سيأتي معنا أثناء الباب إن شاء الله تعالى. وللبيع كما ذكرنا أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب الله عز وجل يقول في كتابه وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فالأدلة كثيرة، والباب معنا بين أيدينا يدل على ذلك، فالأحاديث كلها تتعلق بالبيوع وأحكامها. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم وأجمع المسلمون على مشروعية البيع، وذلك لما فيه من المصلحة للطرفين، لما فيه من المصلحة للطرفين. فالناس في حياتهم يحتاجون إلى أشياء هي عند غيرهم، هي عند غيرهم، وهذه الأشياء لا يأخذونها إلا بمثل ذلك. قد نعم تعطى هذه الأشياء أو تتبادل بين الناس أو تعطى من الناس بعضهم لبعض بصور أخرى غير البيع كالهبة ونحو ذلك، لكن ليس كل ما سيحتاج إليه الإنسان سيناله من الناس عن طريق الهبة مثلا، فلذلك شرع الله ذلك. بل الناس في حاجاتهم في هذه الحياة الدنيا صار هذا الأمر بينهم أمر محتوم حتمي، وهو البيع. كل إنسان له حاجة عند الآخر، هذا عنده طعام أنا أريد هذا الطعام، هذا عنده شراب أنا أريد هذا الشراب، أنا عندي كذا ويحتاجها فلان، وهكذا. فالبيع مصلحة للطرفين، وكذلك البائع هو يحتاج إلى البديل، سواء كان عملة نقدية أو شيئا آخر يعني يبادله به، كما كانت البيوع قديما في أكثر صورها وأحوالها. كان في الزمن القديم أكثر البيوع كانت مبادلة في أمور عينية، يعني أشياء عينية، يعني يعطيه مثلا يعني شيئا معينا من أنواع مثلا البيل السلع المباعة ويعطيه الآخر سلعة أخرى بعدد مختلف متفق نحو ذلك، وهكذا. فالبيع عموما فيه مصلحة كبيرة للناس. وأما أركان البيع فللبيع ركنان، للبيع ركنان، الركن الأول الإيجاب والركن الثاني القبول. الركن الأول الإيجاب، يعني الطرف الذي يعني يشتري لابد أن يكون من البائع إيجاب له، ولابد أن يكون المشتري كذلك عنده قبول للسلع، والعكس لابد أن يكون بينهما إيجاب وقبول، هذا يجيب إلى طلبه والآخر يقبل ذلك، وإلا لو اختل يعني ركن من هذه الأركان بطل البيع. فلا يجوز مثلا أن يجيب أحدهما ولا يقبل الآخر، لا، هذا إن أخذه أخذه غصبا ولا يكون به العقد صحيحا. وأحكام البيوع ينبغي على المسلم أن يتعلمها، ينبغي على المسلم أن يتعلمها، لا سيما إذا كان يعمل كثيرا في البيع والشراء، وخصوصا يعني إذا كان بيعمل كثيرا في البيوع، ويعني زي ما يكون بيعمل تاجر مثلا بائع للسلع. نعم كلنا نبيع ونشتري، لكن بخلاف اللي هو صارت وظيفته البيع والشراء، يعني ممكن أنا بشتري حاجياتي، بشتري الأكل والشرب ونحو ذلك، فأنا يغلب علي أني مشتري، بخلاف البائع. البائع هذا هذه وظيفته، هو يوم كل ربما يعمل في ذلك، هو عنده سلع وهذه السلع يبيعها للناس، فيتأكد ذلك في حق البائع أكثر، يتأكد ذلك في حق البائع أكثر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ينكر على الباعة في الأسواق الذين لا يعرفون أحكام البيوع، لا يعرفون أحكام البيوع، وكان يشتد على الباعة في الأسواق أن يتعلموا أحكام البيوع. فكما روى الترمذي رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا بيع في سوقنا إلا لمن يفقه، يعني لا بيع في سوقنا إلا لمن يفقه، ما حدش يقف فينا يبيع إلا للعارف الأحكام متعلقة بالبيع والشراء. قال: وإلا أكل الربا شاء أم أبى، وإلا أكل الربا شاء أم أبى، لأنه لو هو جاهل وبائع جاهل هيأكل الربا شاء أم أبى. رحم الله عمر رضي الله عنه وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. عمر يقول: إلا أكل الربا شاء أم أبى. والحقيقة إنه لعل عمر رضي الله عنه يعني يتكلم عن سوق كان في زمانه يعني يخشى منه الخطأ في المعاملات فيقع البائع في الربا أو في أكل الربا. فماذا لو رأى عمر رضي الله عنه الأسواق الآن؟ أسواق الناس الآن أسأل الله العافية صار فيها أكل الربا وصار فيها الغش والتطفيف وغير ذلك على درجة فاحشة على درجة فاحشة والتدليس ويعني الغبن وغير ذلك صار على درجة فاحشة نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجهل بمثل هذه الأمور خصوصا لمن يتعامل بها يعني البائع خصوصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ولذلك البائع إن لم يكن يعرف الحلال والحرام في ما يتعلق على الأقل بتجارته هذا جاهل والعياذ بالله وهذا آثم. وتعلم البيع في ذلك في حقه واجب. يعني السائق مثلا لبيع الذهب هذا يجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع المتعلقة ببيع الذهب وشرائه ونحو ذلك هذا يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام تعلم أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك. الباع الذين يبيعون في الأسواق عموما كل ما يكون هناك تعلق بسلعة معينة أو نوع معين من البيوع أو نحو ذلك لابد أن يعرف أحكام هذا البيع. ونسأل الله العفو والعافية. وإلا عامة من يعملون في أسواقنا إلا ما رحم الله وهو قليل جدا إلا ما رحم الله تعالى وهو قليل جدا لا يعرفون أحكام ما يعملون فيه. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الكتاب يعنى بالكلام عن أحكام البيوع من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب البيوع قال باب شروطه وما نهي عنه قال باب شروطه وما نهي عنه يعني هذه الأحاديث تتكلم عن شروط متعلقة بالبيع أنواع نهي عنها من البيع أنواع نهي عنها من البيع مثلا كالخمر كالميتة كالخنزير نحو ذلك أو شروط تتعلق بالبيع وما يجب أن يكون عليه العقد نحو ذلك. فبدأ قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قال رواه البزار وصححه الحاكم. هذا الحديث يتناول مسألة مهمة وهي مشروعية البيع وهي الدليل على مشروعية البيع هذا ابتداء لأنه قال صلى الله عليه وسلم وكل بيع مبرور لما سألوا عن أي الكسب أطيب أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده إن الإنسان لا يسأل الناس لا يعني يكون عالة على غيره إنما يعمل بيده هذا من أفضل الكسب إن الإنسان يأكل من عمل يده. قال وكل بيع مبرور كل بيع مبرور كل بيع مبرور يعني لا إثم فيه. لذلك فسر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور قالوا الذي لا إثم فيه الذي لا إثم يعني إنسان بيحج ويظل فترة الحج أو مدة الحج أو المناسك يظل محافظا على تجنب الآثام هذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال وكل بيع مبرور يعني لا إثم فيه أو لا شبهة فيه وده أشد طبعا كل بيع مبرور هذا أفضل الكسب البائع الذي يرجع إلى بيته وهو يبيع بيعا مبرورا، هذا يرجع إلى بيته ولأولاده بكسب طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ولذلك لو أن هناك بائع يعمل بيده في بيعه لكان صدق عليه الوصف من الجهتين، أنه بيعمل بيده وأنه هو بيعه مبرور. إذن فهذا الحديث يدل على أن البيع المبرور الذي يعقد على مقتضى الشرع باقتماع شروطه وأركانه ومتمماته وانتفاء موانعه ومفسداته، هذا البيع هو البيع المشروع، هو البيع المشروع. وفي الحديث كذلك حث على العمل وطلب الكسب الطيب، وأن يعمل الإنسان بيده ولا يتكفف الناس. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: متفق عليه. قال جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا مشهد طبعا عام وساعة فتح مكة، فناسب أن ينبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام الواجبة على المسلمين، ومن هذه الأحكام التي حرم الله سبحانه وتعالى التعامل بها بيع هذه الأشياء، وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة، يعني ما رأيك في شحوم الميتة؟ ما تقول فيها؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر من بين الأصناف المحرمة الميتة، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم الميتة يعني الدهون التي تكون في الحيوان، فالحيوان الميت كان بعضهم إذا مات الحيوان أخذوا شحومه الدهون اللي فيه يستفيدوا منها ويفعلون بها هذه الأشياء، تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. تطلى بها السفن لأجل أنه يجعلون الخشب في نوع من يعني الزيتية التي ينزلق معها الماء، وتدهن بها الجلود عشان يصنعوا الجلود وتبقى فيها نوع من يعني اللمعان يعني ما يعني يكون فيه ملاسة ونحو ذلك، ويستصبح بها الناس يعني الناس يضعونها في المصابيح ويوقدون، ف فتيل فيها ويكون هي مادة المصباح يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام، لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه. جملوه يعني أذابوه احتيالا على الوقوع في المحرم، ويعني يفعلون ماذا؟ يحولونه إلى صورة أخرى. لما ربنا حرم عليهم الشحوم بما كان منهم من ظل الدهون بتاعت الحيوان، فكانوا ما يأكلوهاش دهون، يقوموا يسيحوها ويزوجوها ويخلوها زيت، ويقولوا ايه ده مش دهون، احنا بناخد زيت مادة سيلة مثلا. فهذا نوع من التحايل. قال: ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه، باعوه يعني باعوا المادة السائلة اللي هي كانت شحوم، باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث فيه في ظاهره يعني ظن بعض الناس إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: أرأيت الشحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام. فقال: لا هو حرام. فظن بعض الناس أن هذا التحريم منصرف إلى هذه الأشياء يعني على الإطلاق، بمعنى يعني بيقولوا له شحوم الميتة، فقاله: لا هو حرام. والصحيح أن المقصود بالتحريم هو البيع وليس الاستعمال، البيع وليس الاستعمال. يعني لو أن إنسانا ماتت له ميتة فأخذ شحوم الميتة ففعل بها هذه الأشياء، طال بها السفينة، دهن بها الجلود، استصبح بها، فإن هذا ليس محرما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام، هذا المقصود به بيعها، المقصود فيه في التحريم هذا البيع، ولذلك قال: لا هو حرام، ما قال هي حرام. ولذلك يعني أخذ العلماء من ذلك أن المحرم هو البيع، أن المحرم هو البيع. أما الانتفاع فهو جائز، أما الانتفاع فهو جائز. يعني إنسان عنده شحوم ميت يجوز ينتفع بها، ويجوز يعطيها لغيره لينتفع بها. أما أن تباع فهذا هو المحرم، أما أن تباع فهذا هو المحرم. ومن هنا أخذ يعني طائفة من أهل العلم من ذلك جواز بيع بعض الأشياء التي فيها نجاسة أو تحمل النجاسة لكنها فيها منفعة، فيها منفعة، مثل الأزبال النجسة، الأزبال النجسة والأرواث مثلا ونحو ذلك، أرواث الحيوانات والأزبال. بمعنى أن بعض الناس في الأراضي الزراعية بيستعمل هذه الأشياء كنوع من السماد للأرض، يسمد بها الأرض، يقويها، فيقوم ياخد هذه الأزبال والأرواث ويلقيها في الأرض. وده كان استعمال الناس لفترة قريبة في الأراضي الزراعية. فالذي حرم البيع مطلقا بعلة النجاسة حرم الأزبال والأرواث، والذي حرم البيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا لعلة النجاسة أجاز بيع هذه الأشياء إن كانت فيها منفعة. لأنه اللي قالوا كذا قالوا إنه لو علة النجاسة مش هيستقر الكلام وينتظم في كل الأصناف المذكورة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قال يعني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه الأشياء الأربعة هناك أشياء منها مختلف على نجاستها بين العلماء، يعني مثلا الخمر والأصنام مختلف على نجاستها بين العلماء، هل الخمر نجس نجاسة حسية أم لا، هل الأصنام نجس نجاسة حسية أم لا، فهناك خلاف وعليه. فالتسليم بأن هذه الأشياء علة التحريم فيها النجاسة فيه نظر، والأقرب أن علة التحريم ليست النجاسة، وأن هذا حكم شرعي جاء به الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم، وهو بيع هذه الأشياء، بيع هذه الأشياء لا يشترط أن تكون علتها النجاسة، لأن كلها مش مسلم بأنها نجسة. ولذلك نأخذ من هذا الحديث أن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونحو ذلك حرام، وعليه كل صلعة تدخل في معنى هذه الأشياء فهي حرام كذلك قياسا، يعني الخمر بمشتقتها، الأصنام بفروعها ونحو ذلك، الميتات بألوانها، وكل بيع أو كل شيء نهى الشرع وحرمه أو حرم الشرع ثمنه فهنا يكون بيعه حرام، كما سيأتي معنا في مسألة الكلب، ثمن الكلب ونحو ذلك. فكل شيء نهى الشرع عن ثمنه صار بيعه حرام. وعليه مثلا كل شيء أيضا حرمه الشرع صار بيعه وثمنه حرام، على سبيل المثال مثلا الأدوات الموسيقى مثلا ونحو ذلك، الأشياء المفسدة زي التدخين مثلا، الأشياء المفسدة المعنوية زي العري، يعني الأشياء التي يعني يبقى فيها التعري مثلا، ملابس التعري نحو ذلك، الأشياء التي تبعث على الفتن مثلا، بيع ملابس معينة تبعث على الفتن للنساء في الشوارع ونحو ذلك. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان، قال رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذه المسألة أيضا تتعلق بالبيع وهي اختلاف المتبايعين، ماذا لو اختلف المتبايعين بعد ما أتموا مثلا العقد وبعدين رجعوا اختلف، أنا قلت لك بكذا قالوا لا انت قلت لي بكذا، لا انا قلت لك بكذا انت قلت لي بكذا، القول قول البائع بيمينه، القول قول البائع بيمينه، البائع يقول لا والله انا قلت كذا، والقول قول البائع، يعني لو البائع مصر على قوله مع يمينه اما المشتري يلزم ذلك او يتتاركان، يتتاركان يعني خلاص، يعني كأن العقد لم يكن، كأن العقد لم يكن. ولذلك يقول الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري وليس لدى أحدهما بينة فإن القول هو قول البائع مع يمينه. ثم قال عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذا أيضا الحديث فيه ما يتعلق بأحكام البيوع، ومن أبرزها تحريم بيع الكلب، لأنما حرم الشرع ثمنه حرم بيعه. قال أبو مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي والعياذ بالله أجرة الزنا والعياذ بالله، وحلوان الكاهن ما يأخذه الرمال وفتح الكتاب والدجال ونحوهم من الألمال، مع يعني ادعائهم للغيب وكذا وكشف المندل والفنجان وكذا ونحو ذلك، هذا شرك بالله. فالأجرة التي يأخذها هذه حرام، هذه حرام. أما مسألة الكلب فإنه نهى عن ثمن الكلب، تكلم العلماء في ذلك، وذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز ثمن الكلب مطلقا، وذهب بعض أهل العلم ومن أبرزهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز بيع الكلب المعلم للحاجة، الكلب المعلم للحاجة زي كلب الصيد وكلب الحراسة ونحو ذلك. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز بيع ثم بيع هذا الكلب، قال لأنه لا يباع الكلب نفسه، وإنما يباع أجرة تعليمه، أجرة تعليمه، إن الشخص اللي هو بيبيعه علمه الحراسة أو علمه الصيد أو نحو ذلك، فهنا هو يشتري ثمن التعليم وليس ثمن الكلب. وهذا القول وجيه، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وذكر في آخر الحديث قال إلا كلب صيد. فهذا الاستثناء أخذ منه أبو حنيفة وغيره أن ثمن هذا الكلب أو ثمن يعني أو بيع هذا الكلب اللي هو المعلم أو كلب الحراسة أو الصيد إنما لأجل التعليم وليس لأجل الكلب ذاته، وإن كان الجمهور على النهي مطلقا والله أعلم. نقف على الحديث الخامس إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.